شيخ العمود وأهل العلم أحياء. الدورة التعريفية بالعلوم الإسلامية، العلوم اللغوية، مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة 21، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 13 من أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 26 من رجب من عام 1439 من الهجرة بعد صلاة الجمعة، بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم على الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس خير محمد، وبعد. فكما قدمنا في علم الصرف، ففي هناك يعني علاقة ما بين علم الصرف وعلم العروض في بعض الأشياء. مثال علم الصرف، بقول لك احنا وظيفتنا ان احنا نقعد نشوف ما طرأ على بنية الكلمة، صح؟ ما عدا الإعراب. فأحرف الميزان ايه؟ فاء والعين واللام. في حاجة تانية؟ خلاص؟ أحرف الميزان الصرفي أو أحرف وحدة الميزان الصرفي اللي هي التفعيلات ايه؟ لمعت سيوفنا، يعني ما من تفعيلة من تفعيلات التفعيلات العروضية إلا وهي من التمييز. فاحنا كده خد دول كام حرف، لما بنحب نضعف كنا بنجيب ايه؟ اللام دي اثنين او ثلاثة، صح كده؟ زي بحرجة وزي سفرجل وفرزدة، صح كده؟ التفعيلات، فاحنا واحد احرف التفعيلات العروضية مختصرة في كلمة لمعت سيوف. طيب لو عايز تشوف هنا دي هتشكل لنا كم تفعيله؟ 8 تفعيلات. لسه هنشوف مفهوم التفعيله هو ايه. 8 تفعيلات. كل اوزان الشعر العربي ال 16 عباره عن وحدات موسيقيه اسمها التفعيله. التفعيله دي مكونه من مجموعه من الاحرف بترتيب معين هنشوفه دلوقتي. هم كلهم 8 تفعيلات بيعملوا ال 16 ايه؟ وزن. هم دول ايه؟ دي الاوزان الشعريه. طيب التفعيلة دي حروفها هذه ايه؟ التفعيلة احرف ووحدات ايقاعية صغرى. ايه احرف التفعيلة اللي هم لمعت سيوف؟ طب ايه الوحدات الايقاعية الصغرى اللي بتكون التفعيلة اللي هم الثمان تفعيلات اللي احنا هنشوفهم عباره عن ايه دلوقتي؟ احنا عمالين نجيب اجزائهم الصغيره عشان لما نيجي نركبهم ما تقولش دول منين. دول الاحرف دول اللي هم لمعت فيهم، يعني اللام والميم والعين والتاء والسين والياء والواو والفاء والنون والالف، هم دول احرف التفعيلات اللي هم كام تفعيله؟ 8. خلاص. ايه بقى الحروف دي هنحطهم في ايه؟ زي وحدات ايقاعيه صغر. ايه الوحدات دي؟ لام أرى على جاء باء لم س لا أدرى بقول في حاجة غلط. لم أرى على ظهري زي ما قلنا الأحرف كلها مجموعة في لمعة سيوفنا. الوحدات الإيقاعية اللي بتكون التفعيلات مجموعة في جملة لما أرى على ظهر جبل سمك. إيه بقى الوحدات الصغيرة؟ الوحدة الإيقاعية المكونة من حرف متحرك وحرف عليه سكون، ده بنسميه سبب خفيف. الوحدات اللي احنا هنوزن بيها الايقاعات او الوحدات الايقاعيه الصوره دي عايزين الحركه، الحركه اللي هي الفتحه او الضم او الكسره خلاص، او لا حركه اللي هي السكون. فانا وظيفتي ان انا اعمل ايه عشان اوزن الايقاعات او الوحدات الصغيره اللي هتكونني التفعيلات اللي هتكونني الارحب، ان انا اشوف كل حرف اشوفه عليه حركه ولا سكون خلاص. طيب ايه الوحدات الصغيره دي؟ مش اي حرف، مش انا مش بتعامل مع الحروف لوحدها كل حرف لوحده، لا ده في وحدات صغيره. ايه اصغر وحده عندي؟ سموه ايه؟ احنا عندنا ثلاث الوحدات الايقاعيه الصغرى دول. طب كملوا المشجره يلا. اسباب واوتاد وفواصل. اسباب اوتاد فاصل. اسباب اوتاد فاصل. كل واحد فيهم قسمين، السبب سبب خفيف وسبب ثقيل، الاوتاد واتد مجموع واتد مفروق، الفاصل فاصله صغرى فاصله كبرى. نقول تاني، احنا مولانا كنا بينا معانا ايه في الاول؟ بادئين بايه؟ حرف. الحروف المكونه للتفعيلات ايه؟ لمعت سيوف. الاحرف دي هنعمل ايه؟ هنعمل فيها ايه؟ هنحطها، هتكون لي في الاخر ثمان تفعيلات. الاحرف اللي هي المفرده دي هحطها في وحدات ايقاعيه عشان اعرف اتعامل معاها. الوحدات الايقاعيه دي كم وحده ايقاعيه؟ ثلاث. واحد اسباب، اثنين اوتاد، ثلاثه خاص. الاسباب والفاصل والاوتاد كل واحده منهم نوعين. السبب نسميه سبب خفيف وسبب ثقيل، الواتد واتد مجموع واتد مفروق او واتد عادي الاثنين يتنطقوا صح، والفواصل اما فاصله صغرى او فاصله كبرى. فين الدوره؟ سته مش صح كده؟ عد كلمات الجمله دي كام كلمه؟ 1 2 3 4 5 6. هم دول الاسباب والاوتاد والفاصل. ايه الوحده الايقاعيه الصغرى؟ لما يكون حرف عليه حركه وحرف عليه سكون زي لم، ده اسمه ايه؟ سبب خفيف. تمام كده؟ لما يكون حرفين كل واحد فيهم عليهم حركه زي ار، الهمزه عليها فتح والراء عليها فتح، يعني دي حركه ودي حركه، ده اسمه ايه؟ سبب ثقيل. ودي على الحقيقة يعني مصطلحات موسيقية، من أحسن الناس اللي بتألف العروض زي إيقاع الشعر مثلا، كتاب اسمه إيقاع الشعر طابع الدار جامعة سلمان الدرون، اللي عامله موسيقار بتاع عروض بيعملوا شغل بشع. يعني ايه؟ خلاص؟ طيب احنا قلنا ادي 2 في 3 6، 1 2 3 4 5 6، ده سبب خفيف وده سبب ثقيل. عندي الأوتاد يا إما واتد مجموع يا إما واتد مفروق. في حاجة نسينا نقولها، الرمز. لو أنا قلت حركة، ده هنا حركة وسكون وحركة وحركة، كل شوية أقول حركة وسكون حركة وحركة، لا، هم اصطلحوا على إن الكتابة العروضية هتاخد إيه؟ شكلين ورا بعض، شكلين ورا بعض. الشكل الأول كتابة ما ينطق فقط، فأنا هنطق كده لم، لم دي اللي مكتوبة، اللي أنا نطقته في حاجة إضافة أو زايد عليها فهكتبها كده إيه؟ لم. دي خطوة أولى اللي هي إيه؟ أن أكتب ما أنطق فقط، ده شرط الكتابة العروضية، لأن كتابة غير أي إملاء، غير رسم القرآن وغير رسم الإملاء، دي كتابة لوحدها خالص، زي بالظبط كده الميزان الصافي، حاجة لوحدها، ده الميزان العروضي، حاجة تانية. بعد ما أعملها كده لم أعمل إيه؟ كل حركة أديها شرطة مايلة، أهو عشان الأخوات ورا، كل حركة أديها إيه؟ شرطة مايلة، أو يعني مش مايلة أو مسميها، وكل سكون هديها زي الصفر الانجليزي. فيبقى اقول لك مثل لي لم تمثيل بالرمز العروضي، فتقول لي ايه؟ شرطه مايله وصفر. فلم لما تيجي تكتبها اكتبها لي كده. طيب ارى ارى، يبقى هي هتنزل ارى، لو انا يعني هي نفسها ما فيش تغيير، فيبقى شرطتين. يبقى لما تشوف انت ده تقول لي ده ايه؟ سبب خفيف. لما تشوف ده تقول لي سبب ثقيل. لما انت تشوف الاوتاد بقى ايه؟ على ب واتد مجموع، يعني حركه وراها حركة وراها سكون. فانت لما تشوف الوحدة دي على بعضها كلها تبقى ايه؟ وتد او وتد مجموع. يعني ايه؟ الحركتين ورا بعض. لو الحركتين فصل على ظهري حركة سكون حركة، لو الحركة فصل بينهم السكون يبقى ده ايه؟ وتد مفروق. يبقى انا كده عندي الوحدات الايقاعية اسباب اوتاد وفواصل، اسباب سبب خفيف سبب ثقيل، الاوتاد سبب وتد مجموع وتد مفروق، الفواصل فاصلة صغرى وفاصلة كبرى. ايه الفاصلة الصغرى؟ هنا تبدأ بقى المشكلة تبان بقى ايه؟ هنا بقى دي اهم قضية على الاطلاق في الكتابة العروضية. يعني دي اول مشكلة تواجه الواحد اللي لسه اول مرة شوفها. جدل اكتبها ازاي؟ دي الكتابة الاملائية، ده ملوش اي علاقة باسلوب العروض. هما اكتبها ازاي؟ اكتب كل ما تنطقه. فاقول جاء باء لن. لا كنت بتضرب عليها في الايام لو انت في ابتدائي، لا حقوق في النوم مش عارفين انت كنت جواك عروضي. خليل ابن احمد ام كلثوم عبد الحمولي. فجبل بكتبها ازاي؟ دي لما حد يكتبها كده لو حد شافك طبعا انتوا بتذاكروا تقفلوا على نفسكم الباب، لو عيالكوا جنبكوا تمشوهم، ابوك وامك جنبك، مراتك جوزك، عشان يقول لك ايه؟ جميل الولد ده قدراته الكتابيه ولا لا؟ دي كتابه عروضيه. يعني احنا بنكتب اللي بنطقه. جبل اجا وزنها حركه اثنين ثلاثه. الوحده الايقاعيه دي اسمها فاصله صغرى. ثلاث حركات وبعدين عندهم سكون. خلاص؟ شرق سا ما كا تن. لو حد قال لك مين اللي كان بيكتب هنا؟ كنا بنعلمه كطفل معاق بنعلمه الكفاءه. سما كافي. فسا ما كا تي تي هي مكسورة تن. يبقى كده ايه؟ اربع حركات فرنسا دون اسمهم ايه؟ الفاصلة الفاصلة. يبقى كده ايه مولانا؟ احنا معانا كده ايه؟ احنا بدينا اهو زي الصوت المهمل الصوت السادس. معانا حرف من اصل كام حرف؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر. عندنا 10 حروف اللي هم حروف التفعيلات. بيتعملوا لي كام تفعيله؟ 8. التفعيلات دول كمان ليهم قسمين، قسم سباعي وقسم خماسي عند التشجير. يعني التفعيلات دي عباره عن ايه؟ الاحرف اللي هم حاجه من العشرة دول او كل العشرة دول او جزء من العشرة دول، بس مصاغين في ايه؟ مش بعدهم حروف، لا ده انا بعد الوقع. يعني انا هقول لك ايه؟ يلا بقى دي اسكان، تقول لي ده سبب خفيف وراها فاصله وراها وتد. هتقسم كده كلمة نفسها هتتحول لايه؟ لوحدات ايقاعية صغرى. الوحدات الايقاعية دي كام وحدة؟ ثلاثة. اسباب وفاصل واوتاد، كل السبب نوعين والوتد نوعين، يبقى هما ست صور نهائية. سبب خفيف سبب ثقيل، وتد مجموع وتد مفروض، وفاصلة صغرى وفاصلة كده. انت مين معاك الوحدات الايقاعية ومعاك الحروف، تعمل منهم ايه؟ أسف. ثمان تفعيلات اللي هم مكونين لكل الشعر العربي. كلام واضح لغايه دلوقتي؟ واضح واضح يا اخوانا. هو ايه التفعيلات؟ احنا قلنا ايه؟ انا عندي بيت شعر، البيت عباره عن شطرين، الشط كل شط عباره عن عدد من التفعيلات. يطلعوا تفعيلتين ماشي، يطلعوا ثلاث تفعيلات ماشي، يطلعوا اربع تفعيلات ماشي، عدد ما من التفعيلات. التفعيله دي عباره عن وحدات ايقاعيه صغرى. خلاص كده انا عايز امسك التفعيله دي. هاب ان البيت ده عباره عن ثلاث تفعيلات، ايه التفعيله دي يا مولانا؟ تطلع شكلها ايه التفعيله؟ يا اما تفعيله خماسية يا إما تفعيلة سباعية. يعني عبارة عن إيه؟ كلمة كلمة مكونة من حروف لمعت سيوفها محطوطة في قالب إيقاعي ترتيب من ترتيبات الأسباب والأوتاد والفواصل مع بعضهم. مثال لو أنا قلت لك كده متفاعل متفاعل دي أحد التفعيلات الثمانية المكونة من الشعر العرب بس واحدة متفاعلة. يعني كده أنت معاك طبعا الشعر العرب متفاعل دي تفعيلة. التفعيلة دي خلاصها أيها مولانا ميم وته وفه وألف وعين ولاد اللي هم من لمع السيوف. يبقى دي إيه؟ دي الحروف. مفيش حرف يعني انت مش هتجيب ايه ما تجيبش حرف بعد زي ما انا بقول لك ايه الميزان في الصرفي الفاء والعين واللام فتقول لي ايه ما اجيبش كاف لا يعني تركز معانا حط احرف الزياده. الاصل اصول البنيه بتنزل قدامها فيه وعين ولام. التفعيلات بتاخد حاجه من لمع سيوف على كام تفعيله 8. الثمانيه دول قسمين قسم سباعي وخماسي. عد دول كام حرف كم حرف؟ 1 2 3 4 5 6 7 يبقى سباعي. لو انا قلت لك هنا فاعل او فعول فاعل فعول عد كده معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 دول ايه؟ دي لها تفعيلات خماسية. يعني من كم حرف يا مولانا؟ خمس حروف. جايين من خمس حروف منين؟ من لمعة سيوفه. دول بقى وزنهم ايه؟ دي مشكلة. يعني دي وزنها معايا كده متفاعل اكتبها متفاعل هنا بقى يبدأ السؤال هي دي فصالة صغرى وتد مجموع ولا سبب ثقيل سبب خفيف؟ هي مصيبة. فتفرق دي يعني احد يقول لك ايه فتفرق ما كانوش غيره خلاص. فمهم جدا ان كل تفعيلة اللي احنا نكتبهم احنا الوقت نكتب تفعيلات الثمانية ونقول اسماء الذكور وناخد بيت مقطع بيت بقى احنا عايزين جثة هشرحها بقى يعني ايه خلاص الدنيا دلوقتي انت ابتدت الامور ايه ادي الحرف هنحطه في تفعيلة التفعيلة دي موزونة وبتاع عايزين نشوف الافعال الاوزان الثمانية وشكلهم النهائي ايه. فمثلا دي فعلا زي ما انا قلت كده سبب ثقيل وسبب خفيف وايه واتد مجنون دي متفاعل احد التفاعلات الثمانيه. لا لا مش ممكن هنا مش اجتهاديه يعني هي يعني تنصيص. لما انا اقول ان البيت ده مكون من 6 تفعيلات في صورته التامه هنشوف يعني ايه تامه دلوقتي او الكامله. كل تفعيله متفاعل يعني متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل يبقى نقصد ان متفاعل اللي هي عباره عن سبب ثقيل وبعدها سبب خفيف وبعدها وقت المذكور مش اي مش حاجه ثانيه. والا لو انا عايز حاجه ثانيه هسميها حاجه ثانيه مش هسميها متفاعل. متفاعل دي وحده معروفه ان هي متفاعل يعني سبب ثقيل وراء سبب خفيف وراء وقت المذكور. فدي نقول لك دي عباره عن ايه لازم تقول لي ايه 3 وحدات سبب ثقيل سبب خفيف وفي النص خلاص كده. طيب خلينا ناخد التفعيلات تفعيلات السته السباعيه ودي التفعيلتين الخماسي معنا هما يفهم ما فيش غيرهم ونشوف الموضوع بنقطعه مفاعلة مفاعلة كم حرف؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. يبقى ده فين؟ السباعي. السباعي كم وزن؟ ستة. ستة تفعيلات. والخماسي تفعيلتين ورا بعض تمام. لو حد قال كلام تاني ينفع يعني في خلاف عالي بيقولوا انهم عشرة بس احنا ولا أدنى سمعنا بالخلاف خلاص. لاني طبعا الخلاف إيقاعي تسمع كلام زي الفل بس فيها في المستوى الأول. لكن احنا خلينا نتعرف على التفاعل خلاص. دي واتد مجموع وسبب ثقيل يعني دي عبارة عن و وسبب ثقيل وسبب خفيف اللي هي مفاعلة خلاص. ايه اه احنا كنا نبدأ طبعا انا كنت خلاص بحط هو بحط خط تحت يعني ده سبب ثقيل سبب خفيف واتد مجموع ده واتد مجموع سبب ثقيل سبب خفيف خلاص كده. طيب مفاعيل خلاص مستفعل فاعلاته أخيرا مفعولات ده التفعيلة الوحيدة اللي تنتهي متحرك تنتهي بسكن مفعول أنا وزن سبب خفيف سبب خفيف واتد مفعول أنا أقوله لكم مرة بعد الوقت فعل مفعول خلاص احنا كنا ايه هقوله نقول الاستاذ ده نجيبه هنا نفضل الاستاذ ده فضل حمايه الاستاذ شرف معانا ثم ايه اي حد باي طول بالنسبه له معقبه كده احنا معانا ايه كده حضراتكم الخلطه كملت انت كده معاك مكونات الشعر الايقاعيه بس طبعا ولا الشعر كمعاني واحاديث كده هو غير الشعر خلاص. يبقى انا كده معايا ايه احرف التفعيلات كده مولانا اللي كان بيسال الاحرف هعمل بيها ايه معايا احرف تفعيلات اللي هم 10 مع مجموعه كلمه فجمله سبعه سيوف خلاص. طيب الاحرف ده انا هعمل بيها ايه هشكل ده تفعيلات التفعيلات دول كام تفعيله 8 الثمانية دول ايه اما السباعي او خماسي حلو كده. التفعيلة عبارة عن وحدات ايقاعية صغرى الوحدات دي اسباب واوتاد وفواصل مجموعا 6 سبب خفيف سبب ثقيل واتد مجموع واتد مفروق فاصلة صغرى فاصلة كبرى. الكتابة العربية انا اكتب ما انطق ما انطق فالتنوين يتبقى النون ساكنة لو حرف مشدد حرفين الحرف الاول ماله ساكن والحرف الثاني متحرك يعني لو قلت ايه قرب حد يفكها عروض. فانا قرب دي هكتبها ازاي؟ قرب افك الادغام الاول وبعد كده الاول مسكر وثاني محرك. لما اجي اوزنها احط عايز اديها الشكل بتاعها العروض فاحط ايه؟ قرب خلاص. سبب خفيف وسبب ثقيل. ليه؟ لان احنا هنعمل ايه كده؟ احنا لما نيجي نمسك بيت شعر هنعمل فيه كده. ومن معرفتنا احنا بالاوزان احنا عايزين خطوات اكثر خدوما كده. لكن هنعمل بيت هنمسكه دلوقتي هنكتبه هنكتب بيت ونقول معناه عشان بس نبقى فاهمين اللي احنا بنعمله يعني ونقطعه. وبعد ما نقطعه هنقول والله في البيت البحر كذا هو عباره عن ست تفاعلات من متفاعل فيبقى ده بحر كذا المكون من ست افعال في الشكل ده بحيث ناخد مثال فاضي. خلاص كده خلاص كله شاف. فاحنا عندنا متفاعل مفاعله مفاعل مستفعل فاعلات مفعولات الخماسي فاعل مفعول. خلاص كده هعمل فيهم ايه دول التفعيلات الثمانيه؟ ممكن يطلع 10 بعدين لكن على قول وهم مظبوط كويس ان هم 8. ال 8 دول هكتب منهم ايه؟ 16 بحر. البحر عباره عن ايه؟ صور. خلاص كده اللي نفس حاجه في الصبوره فعلات مجموعه ولا المفروض فعلاتهم سبب خفيف المفروض مجموعه واتب لا فين لا وقت المجموع فا عين لا تون او كده احسن ايه وقت المجموع سبب خفيف وقت المجموع وسبب خفيف كده كان 2 و 2 و 4 و 3 احسن تسمع ومات مفعولاته دي التفعيله الوحيده اللي مبنيه منتهيه بايه؟ فاصلها بحركه حرف احنا في نص صار كلمه حرف. خلاص كده ننفع لو انا بقى ساعه كام يا اخوانا؟ ايه بقى؟ عند انا بيت البيت ده هنا بقى قلنا في صور من البيوت يعني بيت الشعر بيت الشعر على بحر من الابحر. البخور دي انا خلاص كده معايا ايه بالترتيب واحد احرف التف عيد علاج الاحرف دي بعمل منها ايه ولا وحدات ايقاعيه صور الوحدات اللي فيها الصوره دي اشكل منها ايه التفعيلات نفسها. خلاص الوحدات هم الاسباب الفاصله طب هتعمل منهم تفعيلات تفعيلات دول هعمل منهم ايه او البخور. البخور دي نوعين هم البخور دول كلهم كام بحر 16 9 و 7 بخور صافيه وبخور مركب بالترتيب معاك لمعه سيوفونه تطلع لي افق معاك حروف حولها لوحدات اقاعيه لوحدات اقاعيه حولها لتفعيلات تفعيلات تطلعها بخور. البخور يا اما بحر صافي يا اما بحر 15 بحر يا اما بحر صافي يا اما بحر مركب 7 صافيه و9 ايه مركبه. يعني ايه صافي؟ يعني انا لما اقول لك ايه بحر كامل بحر كامل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل يعني يعني هي تفعيله واحده بكررها عدد ما من التفعيلات. هنشوف مين اللي بيحدد العدد الما لان كل عدد ليه دلاله. لكن ما دام هي تفعيله واحده بكررها يبقى ايه؟ يبقى كده صح. لو بجيب التفعيله وبدل معاها تفعيله اخرى يبقى ده ايه مركب. 7 صافي وايه مركب الصافي اللي هو الكامل والوافع والهجز الهزج والرجز الرمل المتدارك والمتقارب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. الكامل والوافر والهزج والركب والرمل والمتدارك والمتقارب. يعني ايه البحر؟ عبارة عن مجموعة من التفعيلات، عدد من التفعيلات. عرفتي تفعيلة يعني ايه؟ اللي هي واحدة من الثمانية اللي هي سباعية خماسية. العدد ده لو حطيتهم جنب بعض يبقى القارب ده إيقاع بحر. مثال، فأنا أديني قلت لك معلومة إن سور البحر الكامل في صورته التامة اللي احنا بنسميه الكامل التام، ثلاث تفعيلات في كل شطر، متفاعل ومتفاعل ومتفاعل ومتفاعل ومتفاعل ومتفاعل. فأنا هقول لك إيه؟ قالت قتيلة بنت النضر بنت النضر بن الحارث، قالت يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. يا راكبا أي حاجة. يا راكبا إن الأثيل، لا يا راكبا إن الأثيل مظنة مظنة، يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. هي بدأت الأبيات بتاعتها كده خلاص. هي بتقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لما انتصر في بدر فأثر مجموعة من الكفار، فمنهم من اشتد في إزاي النبي صلى الله عليه وسلم جدا في مكة، منهم عقبة بن معيط والنضر بن الحارث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم صبرا، يعني قتلوا صبرا يعني بعد ما أثروا ومسكوا بتاعه مسكوا في حتة وقال لهم نزلوا اقتلوا، فقتلوا النضر بن الحارث وعقبة بن معيط. فقتيلة بنت النضر جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فرفت أباها بأبيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعبط بكى يعني وقال والله لو سمعت شعرها قبل أن أقتله، يعني إيه ما قتلته، والله لا يقتل قرشيا بعد ذلك صبر، لم يقتل قرشيا بعد ذلك صبر للمساعدة خلاص. والباقي كله حتى قبل منهم الفدية الديات وكذا في ثبات، بس أهل الاثنين دول إيه صبر. فهي الأبيات اللي قالتها عند أهل الشعر وكذا بيقولوا إيه إن هي بدأت قالت إيه يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. إيه اللي حصل؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع اسمه الأثيل، الأثي ده شجرة، الأثيل تصغير أثي، فالأثي شجر، الأثيل يعني حتى شجر غارة من نور. الموضع ده اسمه أصلا، ده اسمه موضع مكان ما بين المدينة ووادي الصفاء أظن، والنبي من خروجه من البدر. ده الموضع اللي نزل فيه علي بن ابي طالب وقتل النضر بن الحارث، فقبر ابوها فين؟ في الأثيل. فهي هتبدأ تعرف هذا، فهي بتقول ايه؟ بتخاطب راكب متوهم راكب ناقه، بتقول له ايه يا راكبه، اي واحد راكب، هي بتخاطب اي حد ماشي المحال، بتقول له يا راكبه ان الأثيل المكان اللي قتل فيه ابوها مظنته، يعني مظنة وجود مكان، عارف لما اقول لك مظنة وجود المعلومة دي تلاقيها في غزة، مظنة ان انت تلاقي الدهانات تلاقيها في محل الدهانات، يعني مكان وجود ايه؟ وجود الشيء. فهي بتقول له ايه يا راكبا ان الأثيل مظنته، الأثيل هو راكب واحد راكب نقل، بتقول له لا انت رايح المكان ده الأثيل تلاقيه فين؟ ان الأثيل مظنة من صبح خامسة، يعني انت لو عدت تمشي خمس ايام فجر اليوم الخامس صبح اليوم الخامس توصل الأثيل. يا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. وعد الله طبعا أقعد إيه؟ أقعد أتمطوح في الطريق وأروح وأقعد، تقول له أنت موفق، يعني أنت مبتدئ إلى الطريق موفق للوصول إليه دون أن تتفكر منها خلاص؟ فهو ده ايه؟ هي هتبدا تحسبها في اول بيت خلاص. فبتقول له ايه؟ يا راكبا ان الاسيله مضينه من صبح خامسه وانت موفق. احنا عايزين نعمل ايه في البيت؟ ما لزمناش الشعر، احنا لسه هنجيبه اخر محاضره. مين نتكلم على التذوق، هناخد القصيده دي هي كلها 10 ابيات او مش بيت، هنقراها كلها ونعمل فيها نفس اللي عملناه في البيت الاول. هنقول القصه، هنقول هي اللي حصل، وايه نستخرج المعاني والحاجات اللي ونقراها، نجرب تجربوا ان انتوا تقروا شعر كده وبتاع. احنا اللي لزمنا ايه؟ واحد يقول لك ايه هو ايه ده، شعر ولا نثر؟ احنا بنقول له لا شعر، يقول لك لا نثر. والمصحف يعني طب ايش عرفك؟ ده بحر كامل. ايش عرفك؟ ساحره بقى. لا مش ساحره. ايه بقى؟ انا الكامل اهو، اهو انا طبعا ايه ده بحر من فوق ايه الصافيه. وانا قلت لكم غششتكم ان هو عباره عن في صورته التامه، صورته التامه ست تفعيلات متفاعله، ثلاثه في الشطر الاول وثلاثه في الشطر الثاني. خلاص يبقى انت كده عندك مولانا معلومه اوليه ان هو ايه بحر الكامل عباره التام، التام يعني صورته الكامل. لا احنا قبل ما نكمل نقول ايه يعني ايه تام يعني مشهور. لو انا عندي بيت كل بحر كل تفعيل كل بحر ليه شرط، يعني ايه الكامل الكامل التام يعني ثلاثة وثلاثة، يعني متفاعل ومتفاعل ومتفاعل في الشطر الأول، متفاعل ومتفاعل ومتفاعل في الشطر الثاني. حلو، ده اسمه ايه كامل. طيب يعني ايه مجذوب؟ ده مصطلح. فانا اقول لك الكامل التام يبقى ثلاثة وثلاثة. مجذوب كامل يعني تشيل تفعيلة من كل شطر، يعني بدل منه ثلاثة وثلاثة يبقى ايه اثنين واثنين. حلو كده، يبقى انا عندي ايه تام وعندي مجذوب. خلاص الصوره الثالثه مشهور، يعني مجذوب أو كده منهوك. المشطور يعني أدي الصورة التامة نصها، يبقوا كام؟ هيبقوا كام؟ ثلاث تفعيلات بس. المنهوك مشطور المجذوب يعني اتنين بس، هنا ثلاث تفعيلات، هنا تفعيلتين، هنا ستة، المجذوب أربعة. يبقى أنا كامل ممكن أشوفه ست تفعيلات، يعني متفاعل متفاعل متفاعل زي ده، ده تام كامل تام، تفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، ده صورة تام. وممكن ألاقي مجذوب متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل، وممكن ألاقي مشطور متفاعل متفاعل متفاعل بس كده خلاص الشطر واحد. لا لا على بعضه القسمة، يعني هي قسمة صوتية، يعني هتشوف صورة ممكن أجيب لك صورة. وممكن يبقى منهو متفاعل متفاعل في البيت كله كده متفاعل خلاص كده. فدي ايه؟ تام ومجذوب ومشطور ومنهوك، دي مصطلحات من مصطلحات ايه؟ من مصطلحات الابيات. لما انا هاجي نحلل ده هنعمل الاتي. طبعا احنا هنكتشف، احنا هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا، هنعمل نفسنا مش واخدين، وهنعتبر ان احنا واخدين كل التفعيلات، بس احنا طبعا مش عاملين كده، احنا بس هناخد ده مثال عشان ده مش محله يعني. خلاص؟ هنوزن بقى، خلنا التركيز التركيز. يا احنا دلوقتي هننزل الاول خطوه هنكتب اللي احنا بننطقه عشان نعرف نقطعه. يا را كي حد يملين يا را كيبان را كي بن يا راكبا ان ن هي ان مشدده، فكيت الطين في التجديد وعملت ايه حرف مسكن، فبقيت ان ثلاث حروف اهو، واحد محرك والثاني مسكن والثالث محرك. ان ال ما فيش أن أنا ما نطقتهاش يا راكبا إن الأسيل إن الأسيل إن ال أو ثي لا ما ظن نا تن ده ايه الشطر الاول من صبح حي خا مي سا تن و ان ت مو و ف كو كل واحد يراجع يعني حاولوا انتوا اكتبوه عندكم وبصوا وانطقوا يعني انا بنطق انا كتبت اللي نطقت حد يراجع ورانا يا رافضا ان الاثيم لمظنة من صبح خاء مساء وآن فموفق وشو انت بتقطع لوحده والله حلو مستوي لا انا قلت موفق لا القافيه قاف مضمومه وانت موفق لو قلت موفق كنت هكتبها موفق لو قلت سلام عليكم فانت موفق خلاص كده عايزين نقطع نكتبه ايه عاوز نكتبه الاول رمزي نرمزه يا امسح البيت ونقطع فوق عشان تشوفوا خلاص يا را كيفن ان نل راكبا اي نعم نعم نعم نعم نعم أنا بحكم إن أنا لقيت التأم معايا متفاعلهم في النص عشان أحلف إن هو الكامل، فأنا تقطيعه هيبقى إيه لما أجي أنا أقطعه أقرأ القرآن مقطعة أقول إيه يا راكبا إن الأثيم لمظنة من صبح خار نسات وأن تموثق. يعني أنا لا عايز أقطعه هنا يا راكبا إن الأثي لمظنة من صبح خاء نسات وأن تموثق. مالوش دعوة خالص باللي احنا كاتبين، يعني تلاقيني بقطع إيقاعيا في نص الكلمة. إيه اللي حصل؟ اني متفاعل او الصورة المحرفة منها اللي احنا هنسميها اخر مصطلح هنقوله في المعروف اللي هو الاسحاق والعلم تكملة المصطلحات. احنا قلنا ايه؟ اخر تفعيلة في البيت الاول اللي هي دي اسمها ايه؟ عروض. هي دي العروض اللي اسم اسم العلم متسمي بيها. واخر تفعيلة في البيت الثاني اسمها ايه؟ الطبقات. عندنا مصطلح كل ما عدا العروض والضرب ده اسمه حشو وده اسمه حشو. فحشو البيت الاول كل ما عدا العروض، وحشو البيت الثاني كل ما عدا الضرب. حلو كده. احيانا التفعيلات اللي انا عارفها ان انا التفعيله اسمها متفاعل ما تجيش متفاعل، في تنويعات ايقاعيه من التفعيله الواحده مسموح بها اسمها ايه الحاجات اللي تعرض ليها اسمها الزحافات والعلل. الزحافات والعلل ان الصوره تتشوه من التفعيل، فبدل ما تبقى متفاعل كده احنا كنا قايلين كده متفاعل متفاعل صح كده، تبقى صورتها المشوهه الاولى اسمها ايه؟ متفاعل فده ما تبقاش مفتوح تبقى ايه؟ مسكنه. فلما اجي هنا كان الرمز ايه؟ سبب ثقيل سبب خفيف وتد مجموع صح كده؟ هنا هتبقى ايه شكلها؟ سبب خفيف سبب خفيف وتد مجموع بالطرع المحرر. فهلاقي تفعيلات بقيت ايه؟ متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. فمتفاعل دي صوره مشوهه دخل حاجه اسمها الزحاف. الزحاف ده انواع لكن معانا مصطلح الزحافات والعلل. حتى لما انا اقول لحضراتكم ايه مسائل الفن هتدرسوا فيها ايه؟ واحد الكتابه العربيه، اثنين التفعيلات، اربعه البحور، مصطلحات الاخر خلاص، وايه اخيرا الزحافات والعلل. اخر حاجه القافيه. القصيده دي تنتهي بحرف ايه؟ فاحنا نقول قافية هذه القصيدة القاف المضمومة. فدي القافية دي اللي كل بيت واحنا ماشيين تحت هنفاجئ ان هو بينتهي بقاف مضمومة لا يمكن تغييرها، ولو اتغيرت حركتها يحصل حاجة مشكلة جدا بيسموها عيوب القافية. دي اخر مسائل العروض. العروض بيدرس العروض والقافية، فبيدرس ما يطرأ على ايقاعات الحشو والعروض والقاف، وما يطرأ على الحرف الاخير الحرف والحركات، لانه احيانا هنفاجئ ان القافيه اربع حروف وخمس حروف. ليه؟ في بعض القواعد تطرا عليها بس برضه مش قضيتنا في المثال ده. فانا لو عايز اوزن بقى الوزن النهائي اللي انا عملته ده ايه؟ دي ايه؟ اهو متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل خلاص؟ متفاعل متفاعل متفاعل خلاص. يبقى انا ايه؟ متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل. فدي ايه؟ بعض الزحافات والعلل التي عرضت لي التدريب. خلاص كده فهمنا ده صوره مما يقول اليكم الامر. طبعا المدة بعد كده هو ده اللي بيحصل ايه؟ ان حضراتكم بتدرسوا كل بحر. ايه اللي بتدرسوه جوه البحر؟ صورته التامة والمجموعة والمشهورة والمنفوكة والزحافات والعلل التي تعرض لكل بحر. خلاص. لما انت بتخلص البخور الصافيه كلها كده والتسعه المركبه كده ويطلع عندك ايه؟ اي حاجه تسمعها تسمع. في ناس قابلت ناس كتير كده هو اي اذن مسقيه وبيقطع كتير وبيمارس شعر كتير اي حاجه تقولها له يقول لك ده بحر كذا وزحفات العيال اللي فيه بالويد. في ناس انا شخصيا كنت باخد 20 من 20 في عروض والصرف في الكليه. ليه؟ عشان عروض والصرف رياضي يعني هندسي امسك الحاجه اقطعها فين القانون مستفعل لا مستفعل لا اقطعه لا اقطع فبعملها كده. في ناس طبعا قولان ايه ده تمام. فالمساله ايه ده احنا ده مثال بسيط للي احنا عايزينه. لكن احنا كان الغرض طبعا في الاصل ان احنا ايه نعرف فقط دي مبادئ الفن. بس احنا حبينا ليه نعمل في النحو والصرف؟ لا ما عملناش صرف لا بلاش صرف وفي عملنا في النحو وفي العروض ان هي تاخد فكره وتشتري بكره. ليه؟ ان الفن في الاخر على فكره العروض علمه يعني في دايما يقولوا ايه سموه سموه علم الساعه او علم اليوم الواحد. يعني ممكن العروض تتعلمه بسرعه شديده جدا. ليه؟ لانه هو اي طبعا عشان نبقى بصراحه اي علم يستنفذ كل الوقت. يعني لو انت عمرك 10 سنين هتقعد تدرس عروض ممكن ما تخلصوش. ممكن 10 سنين تخلص صرف ما تخلصش. ليه؟ لان العلم ما بينتهيش تشقيقات فيه كتير. لكن العلم ان انت اصوله الثابته ومسائله انا عايز اعرف البخور الصافي والبخور المركب وزحفات العيال وعيوب القافيه وحروب القافيه كل هذه المسائل هتخلص وقت القياس. والدليل اني واحد شرحه زي نقول بقى السلم التعليمي لو حضراتكم عجبكم الموضوع قال لك ايه والله الكلام شكله حلو بس احنا ما فهمناش حاجه برضه كلامك كويس ايه كلام شكله حلو بس ايه طبعا هو محتاج تفاصيل في تفاصيل تاني يا دكتور شوهندس اتفضلوا معانا لو انا عايز بقى ادرس للاول عروض بسم الله الرحمن الرحيم عروض فاحنا هنمشي ايه نصيحه الا في العروض بلاش متون خالص معقده جدا اللغه القديمه كتب المعاصره ممتازه وسهله وميسره وما في الرائع. المعروض معانا من اول متون منظومات لمنثورات لمعانا الفيه الفيه الوجه الجميل من الالفيات الغزليه هي الفيه غزليه ومحطوطه في العروض الف بيت ليش حرام الف بيت ليه خلاص. فيفضل انا افضل لحضراتكم ان انتوا لو حضراتكم عايزين تدرسوا عروض تدرسوه من المعاصرين. مثال كتاب اللي انا شغال منه اللي هو العروض التعليمي يعتبر مدخل ابسط ما يكون ينفع مع اي حد العروض التعليمي للدكتور عبد العزيز نبوي موجود الطبعة الخامسة مرفوعة على النت. ايه ميزته؟ انه مكتوب بطريقة لو انت معكش اي حد يشرحك عروض وانت قاعد منك للكتاب لو ذكرت لوحده تبقى انسان عظيم جدا في عروض جدا. ليه؟ الكتاب ماشي معك خطوة خطوة كل بيت بيقطعه لك وتدريبات وبعد كده معاك كراسة التدريبات كل المسائل اللي مش محلولة محلولة في كراسة التدريبات ومخلص. وبعد ما يخلص خلص شرح يقول لك ايه اسيبك لا وعامل لك جدول قايل لك ايه اللي احنا قلناه ويشجره وبتاع جدول عامل كده في القافية وعامل كده في العروض وكمان ملحق بيه الاوزان بتاعت الاشعار المعاصر يقول لك يمكن انت ايه عجبك شعر احمد مطر هو مش شعر بالقانون القديم بس انا اقول لك التفاعلات الحديثه اللي طرقت في اشعار التفعيله والحاجات اللي زي كده كمان وعلى ان هو ايه كتاب صغير جدا ميزته ان هو يعني بسيط يعني خطوات مفيش خطوه تحس نفسك ان انت تقول ايه ايه ده هو نط ازاي لا راحه من اول يقول لك ايه يلا نمثل عروضيا لم حطها عروضي وزنها ايه من في على جبل كده خلصنا اقلب خلص الفصل اللي بعده البيت انواعه اشطار ماشي ايه الترتيب جدا خلاص. فده واحد وشرح استاذنا الدكتور شعبان صلاح مثل ان هو ايه شارح منهج العروض اللي هو احنا كنا بناخد البحور الصافيه في ترم والبحور المركبه في ترم شارحهم كلهم الشرح بتاع التعليم المفتوح مرفوعين على اليوتيوب فتكتبوا دكتور شعبان صلاح شرح العروض تعليم مفتوح هيطلع لكم الشرح كاملا راجل من احسن الناس اللي ممكن تشرح عروض في الدنيا. بقول ليه بلاش العروض مع المتون القديمه هو مكتوب طبعا فيه كتير جدا ان هو معقدة جدا. هو الموضوع لما بشرحه المعاصرين بيتشرح ببساطة شديدة جدا. ارجو دكتور شعبان صلاح تعليم المفتوح. يعني انت هتكتب على يوتيوب ايه؟ شعبان صلاح العروض تعليم مفتوح دار علوم. انه شرح ده دار علوم. انا الحمد لله الحمد لله يعني انا سعيد جدا طبعا ان انا ادركت الاستاذ. انا شرحي 4 مرات مختلفين في سنين مختلفة عروض. بس انا بحكم الشخصية ان انا نمط شخصيتي مش موسيقي. انا اديني حاجة فيها تفكير فيها منطق فيها حتى لياقة بدنية. زمان كنت بغركمش دلوقتي, زمان كنت العب كورة او كاراتيه او بتاع, فكان عندي ذكاء حركة كويس ذكاء منطقي مرتب وبتاع. فالعروض كنت اقول 20 من 20 بس بسبب ايه؟ اقطعه امسكه هو الصرف. الصرف ايه؟ قاعده مضطرده بشكل غير عادي. الصرف العربي مضطرد بشكل. فانا هتلاقيني ايه؟ مسك القلم دي ابدال اعلال الصور كنت احيانا بكتب معادلات وامسحها في المسوده اعمل تبديل وتوافيق كل الصور الممكن اجربها يبقى دي يعني ايه حاجه. طبعا في ناس اوحش مني في كده. يعني استاذنا الدكتور شعبان صلاح كان بيمتحننا ازاي في العروض. في ناس يمتحنوا نظري, يعني يقول لك ايه تعريف كذا تعريفه. احنا كناش نمتحن كده ابدا في دار العلوم. ما يمتحنوش كده. يعملوا ايه؟ يجيب لك ابيات ويقول لك اقطع كل بيت وينسبه لبحره واذكر ما لحق به من زحفته العلم بس, واقول القافيه وعيوبها اللي طرقت في كل بيت. فانت كده ايه خلاص. بس ده المهارة العملية. دكتور شعبان صلاح كان يعمل ايه؟ شوف كان يقول لك ايه؟ يجيب لك كلمات مترتبة ترتيب عشوائي, يقول لك رتب من الكلمات الاتية بيتا تاما بحيث يلتئم على بحر على بحر البسيط. رتب وتيجي ترتبه يطلع ليك بكذا مرة بكذا تقليب يطلع ليه معنى بس ما يستقيمش في الوزن في الايقاع. اقعد في ناس كان في السؤال ده كل ما يجي يقعد طول اللجنه يتشالوا يتبني ما اعرفش يجيبه. انا في الحاجات اللي اكتشفت ان انا لا مش وزني مش موسيقيه او لا لا حلو من اول مره ما عملش حتى محاولتين. اول ما ابص في الكلام ارتبه على المعنى اكتبه يطلع هو معنى. كانت ناس تانية ابشع بقى هم شعراء فاللي هو ايه اكتب لك انا من يعني انا فاكر اخونا شريف امين كان ولد شاعر ممتاز. لما رحت الكليه انا كنت بيني اكبر بيني ومن الطلبه 8 سنين لان انا دخلت دي بعد كليه. فالشريف ده كان قاعد في الكليه في دار العلوم 6 سنين فكان بالنسبه لهم ايه كبير. فبيقول لي انت في سنه كام يا ابني؟ هو بيقول لي انا. فقالوا له ده في اولى. فقال لي انت في اولى؟ قلت له يا ابني ايه ده انا قول لي انا بابا. فقال لي ليه يا حبيبي مواليد كام؟ فبقول له انت ليك كام سنه في الكليه؟ قال لي 6 سنين. فقلت له انا مخلص كليه وقعدت فيها 9 سنين فانا جاي لك قصدا. قال لي انا اسف انت بابا ايمن. حتى بعد كده لما بشوفني في حته اقول لك ابونا اقول له يا ابني تشبهنا يا حبيبي كده. فالشريف قال لي فاكر مره كنا طالعين من امتحان ادب الاسئله اللي زي كده كان بتاعه العروض. طبعا ايه هو يخش عروض صرف ياخد 20 من 20 من غير اي ما يذاكرش مش محتاج هو شاعر شاعر موهوب كمان. اول ما كان يمتحن ادب كان يسقط احيانا في الادب. مره طالعين من امتحان كنت انا ايه خلاص بخلص الكليه وانا كنت بكره الحفظ جاي من هندسه برضو الهندسه بتقفل انا احفظ بس ده شعر ابي هتحفظه انا هتحفظه قصايد وانا فكنت ايه مضطر سنتها خلاص لا لازم اخلص ومش ما ينفعش. فحتى جبت امتياز في الادب كان في ناس يقول يا ما جاب امتياز في الادب لان فعلا انا يعني صعب عليا جدا ان احفظ محفوظات طويله وكده. فالراجل جينا بنمتحن فطالعين بيقول لي هو السؤال الاولاني بتاع المتنبي بيقول لي كده الابيات. فقلت له لا انا كنت حافظ بقى كل اي حاجه عندنا في المنهج حافظها. فقلت له 6 ابيات. قال لي تصدق انا افتكرت اول بيت بس ما جبتش الباقي. قلت له 6 سؤال. قال لي كتبت له 6 ابيات. فقلت له جبتهم منين؟ قال لي انا قلت المتنبي في الموقف ده ممكن يقول الكلام ده فكتبته. كتب له 6 ابيات من عنده. قلت له يعني انت يا شريف؟ قال لي طب اسمع بص بص بص انا قلت ايه وقال لي 6 ابيات. قلت له والله لا المتنبي يقول كده والله. حلوين جدا جدا. انا فاكر في بيقولوا لي بس انا ما ادركهاش الكليه في حد من طلبه كان موهوب جدا في الشعر وفي استاذ ادب كان صعب للغايه يعني ممكن بدون مبالغه تبقى طالع من الورقه كاتب 200 بيت 300 بيت في الورقه ورقه الامتحان. فكان موضوع صعب وبتاع. ففي ناس كانت تبقى موهوبه الشعر وتصل. فالواد ايه قال لك يا عم اذاكر ما ذاكرش هسقط. فما ذاكرش وجه مسك الورقه راح كاتب له قصيده 50 بيت هو بيوصف حاله مع الطلبة، والطلبة بتقول في ايه؟ في الدكتور موزون شعر عمودي ده له امتياز. قال له يا ابني انا ما كنتش متصور ان واحد في العصر بتاعنا ده يكتب شعر بهذه الجزالة والفصاحة وهذا الاتقان في سن، واداله امتياز. استاذنا الدكتور عبد العزيز مرخ الله يرحمه دمه خفيف جدا، استاذ ادب، ويعني احسن مختارات شعرية درستها في حياتي كانت مع، برضو درس لي كتير، درس لي دورتين كاملين طوال، هو فاروق شوشة، ودرس لي هو ادب في تانية وفي تالتة. في اول السنة كان يعلق ورقة، احنا طلعنا في تانية نجحنا رحنا تالتة معاه نفس المادة بس ادب حقبة تانية، فيعلق ورقة على المكتب يقول لك كل واحد يلاقي اسمه يجي لي. ففي طلبة يروح يقول لك ايه، فيروح له يقول له انت اسمك ايه كذا، بص في الكشف عنده يقول له انت واخد معايا 20 من 20، انت ممتاز، خطك ممتاز، كتابتك ممتازة، كل الابيات كانت مشكولة في الورقة الطالب، فانت ليك اختار اي كتابين من دول هدية خدها. فيعمل كده. كنت راح اسأله على حاجة وعرض اني واحد من الطلبة اللي، فقال له انا اسمي موجود، والواد هو مش انا سامع بيقول لزمايله بيقول لهم ايه، انا اكيد مش متفوق، هو ناجح في المادة بس انا مش، هو عارف نفسه، كل واحد عارف ده عايزني في ايه يا ترى. فجاله الله الله يرحمه، فاكره كنت انا حاضر الموقف على باب المد، فقال له انا دكتور حضرتك عايزني، قال له انا عايزك، قال له انت اسمك ايه، قال له كذا، قال له فين في الورقه، قال له رقم كذا، قال له انت اتفضل، وراح بص عنده في ورقه كده، قال له بص يا ابني انت في سن دي قد ابني بالظبط، انا جايبك ليه، قال له مش عارف، قال له انت اللي كتبته في الورقه السنه فاتت نجحك، فقال له لا، قال له انت بتتصور ان انا ممكن ما اكونش بقرا، انا بقرا كل الورق حتى المسوده بقراها وبدي عليها درجه خلاص، قال له انت كاتب حاجه واضح ان انت ذكي جدا وموهوب ومذاكر الجزء ده بس وده يسقطك، فانا اشفقت عليك ان انا سقطك وانت جاي لي في ثالثه هتروح مني فين، فقلت انجحك بس عشان ما تفتكرش ان انت عديت بمجهودك ولا ضحكت على الاستاذ ولا ان احنا ما بنقراش الاوراق، فانا حبيت بس اقول لك ان انا قريتها وانت تسقط بس انا نجحت. ظبطوا. فيا اخوانا اللي عايز يبدا عروض بشكل مبسط جدا، العروض التعليمي ممتاز، اللي عايز يسمع حاجه مشروحه الدكتور شعبان صلاح، لو هو عجبه الموضوع عجبه، انا بقول اهو تحتها 100 خط، لان العروض علم يبدو ساذج في اوله، يعني انت بدون مبالغه ممكن خلال اسبوع تقعد تتوفر على العروض، اي حد يقابلك يقول لك انت عروضي من ساعه ما اتولدت، ليه؟ علم مضبوط، ما وخاصه المعاصرين كاتبينه كويس، فينفع تتدرب عليه وبتاع حاجه ممتازه. لو عايز تنتقل لمستوى اعلى واعقد، حطه بحث تحت اعقد 100 خط الكتاب ده، اللي هو المتوسط الكافي في علم العروض والقائف. كتاب ده يعني انا معرفش ازاي حد معاصر كتب حاجه بالدقه دي. المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافي لموسى ابن محمد ابن الملياني الاحمدي، موجود بديف، كتاب طبعا مش متوفر لانه قديم، لموسى ابن محمد ابن الملياني الأحمدي، الكتاب اسمه المتوسط الكافي في علمي العروض والقاف. حد عنده سؤال؟ موسى ابن محمد ابن الملياني الأحمدي، طبع دار الحكمة للنشر والترجمة، وهتلاقوه على الشبكة لو PDF. سؤال أو تعليق؟ طيب بسم الله وصلنا نبدا معنا ولا كفايه لا احنا المغرب هو اللي بيتوقف له اكيد، لكن في حد عنده اي طاقه نكمل تاني؟ في واحد اهو، اثنين، ثلاثه، اربعه، لو وصلوا نص 50 طلعوا ازاي، كل واحد يبعت 10 جنيه اللي ابعتوا له حاجه وقفوه. طب يعني عشان بس ايه يعني نبقى واضحين، المعجم مش هياخد معانا نص ساعه، عشان كده جاي بطحته جاي لسه جاي منفتح على الحياة يعني كلها امل. كان كان ايه لا هياخد نص ساعة لا بقول مش هياخد نص ساعة يعني هو نص ساعة كان هنخلص هنخلص المعجزة ليه لانه ما فيهوش تفصيلات كثيرة احنا خلاص بنخلص عموما احنا ان شاء الله في الغالب هنلتقي مرة واحدة او مرتين مرة لغة نخلص فيها كل اللي نفسنا فيه يعني مثلا ممكن نخلص الجزء المتبقي في المعجم او ربع نص محاضرة لغة ومحاضرة ونص التتمة بتاعت المحاضرتين نكمل فيهم العلوم الإنسانية ونتفق هنمتحن مع بعض ازاي الامتحان بتاع الشيخ أنس شفوي تحريري وامتحان علم اللغة علوم اللغة شفوي وتحريري علوم الإنسانية بسيط جدا تحريري فقط اوبن بوك اوبن ويب اوبن فريند يعني ايه عايز تستعين بصديق ماشي عايز تستعين بالحاجة في البيت تسألها ماشي اي حاجة يعني اعمل اللي انت نفسك فيه علوم اللغة بيبقى بس عموما يعني عشان بس ما يعني احنا اصلا فكرة المدرسة معمولة عشان تختلف عن الفكر اي حاجة بتحصل بره فاحنا زي ما انتوا جايين كده بخطركم ناس طلبت كليات عملية بيذكروا عروض وصرف ونحو كل ده انا عارف شبهات وسابقكم ازاي تعملوا ها برضو بيبقى الموضوع بسيط يعني انا مثلا في اللغة عايزين بالاساس نسأل عن حضراتكم على ايه فقط على المدى العشر على الاقل تبقى عارف العلم ده بيعمل ايه اهميته ايه شرط يعني المدى العشر كل علم من العلوم اللغوية ده في جدا خلاص سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم شكر الله لكم ان شاء الله نلتقي بس على ترتيب يا اخوانا مهم جدا تابعوا الصفحه بس عموما لو انتوا كده جايين الجمعه انا وشيخ انس لسه هنتفق مين باقي له ايه وعايز يخلص ايه هل محاضره واحده تكفي ولا نقسمها كل واحد فينا ياخد محاضره ونص بحيث يخلص اللي نفسه فيه هنشوف الله نلقاكم ان شاء الله الاسبوع الجاي.